صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالقانتين والقانتات؟ الملازمين للعبادة، القنوت دوام العبادة، القنوت دوام العبادة. نعم.